وإذا لم يمكن فلو أن يجامع وتكون هي كالمنقذ من هذا. ليس عليها قضاء؟ نعم ليس عليها قضاء. لا فلا عليها قضاء يعني مكنته من نفسه. رجل يعمل عمل شاق كان في السابق أنزل بالفطر في رمضان ثلاث رمضانات والآن يعمل عمل شاق ولا يستطيع أن يصوم هل يسقط عنه الصوم؟ لا يسقط العمل ما يستطيع كيف يستطيع؟ كيف يستطيع؟ ولو ملزم يستطيع أو يصوم في أيام الشتاء أيام الشتاء يمكن يصوم الصوم لا يستطيع حال أبدا الصوم القضاء عمل ما يستطيع أما إذا كان لا يستطيع دائما لكن العمل ليس من هذا الباب العمل يمكن تركه ولو أفضى إذا يأخذ مكنسة يكتب الأصوات نعم والله يا ذكر قال لا يصح الاطعام بالعدل قال كالدين هل قياس هذا صحيح لا مو صحيح الدين حق لآدم حق الآدم لا يصح بالعدل اما كفاره فحق لمن لا الله عز وجل وقد عفى عنه سبحانه وتعالى فقال لا يكلف الله نفسا الا وسعه وهذا لا يستطيع فيكون غير مكلف به نعم بالنسبة للمرضع يعني على القول أنها تقضي تفطر وتقضي لكن يعني أحيانا المرضع يعني على الغذاء يعني تستمر لمدة سنة سنتين لكنها كلما زادت خف احتياج الطفل إلى اللبن وصار الرضاع قليلا وهو يمكن أن لا تستطيع أن نعم الشيخ حسن بارك الله فيك بعض العلماء يقول من افطر في نهار رمضان يعني متعمدا لاكل وشرب يجب عليه الكفار يجب عليه الكفار فما وجه لا وجه لذلك قياسها على الجماع غير صحيح المجامع لا تجب على الكفار بالنص وقياس هذا على الجماع ليس بصحيح الصواب أنه يأثم ويقضي وأما من لم يشرع بالصوم وترك الصوم فهذا لا يقضي لكن عمدا واضح ربنا قلنا أن قياسه هو الصوم كله لا يصح طيب قياس بطين المفترات على الجماعة لا يصح نعم لا يصح وإذا نوى بالأكل والشرب ثم ترك كيف نوى؟ نوى إيه؟ أن يأكل نوى بالحب إيه ما فهمت كيف تقولني فهمت؟ يعني إذا نوى الصوم نعم شرع في الصوم قبل طلوع الفجر وفي الضحى أكل عمدا بلا عذر نعم فيقضي يوم واحد يوم واحد أما إذا لم يصم أصلا يعني قال أيقظه أهله ليتسحر فقال إنه لا يصوم اليوم وترك الصوم بلا عذر فهذا لا يقضي هذا اللي نقلت له أفهمت أولا على هذا كيف تقول فهمت ولعلك همت طيب على كل حال شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الصورتين سواء بمعنى أنه يقول من ترك الصوم فلا قضاء عليه ومن أفطر عمدا فلا قضاء عليه ولكن قوله ضعيف لأن الفرق بين الصورتين ظاهر الذي لم ينوي الصوم من أول ثم قضى هذا اليوم بعد طلوع رمضان عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فلا يقبل ولو قلنا بأنه يقبل لكن كل واحد يؤخر صلاة العبادة الموقوتة إلى فرغته ثم يصلي ثم يقوم بالعبادة أما من شرع في الصوم فإن شروعه في واجب، فيكون ملتزما ليش؟ لواجب، فيشبه النذر فيلزمه القضاء. فالفرق بين الصورتين ظاهر. نعم نلزمه ما دام في رمضان نلزمه. نعم اللي وراء المحكوم بالأشغال الشاقة إذا خرج من السجن هل نلزمه بالقضاء؟ اي نعم يطول يعني حياته 15 سنة ولو كان ما دام يرجو يخرج. شيخ بارك الله فيك، والذي نام قبل سقوط رمضان يعني شخص نام قبل سقوط رمضان نعم بلا نية يعني بغير نية بلا نية نعم وثبت في انتصاب الليل وثبت رمضان وهو قام بعد الفجر وهو جاهل يعني لم يعلم بثبوته إلا بعد الفجر وقد نام على غير نية. هذا عند شيخ الإسلام رحمه الله لازمه القضاء، قال لأن النية تتبع العلم وهذا لم يعلم، وعند الجمهور يلزمه القضاء وهو أحوط بلا شك. أصل أكثر مسألة الضائرة يا شيخ. أصل مسألة الضائرة يا شيخ ما بين النية. ما تعرف الضائرة؟ معروف يا شيخ لكن ما. خير مسألة ما ها الضير هي المرضعة غير الأم. واضح؟ ها؟ هل هل اين مثل الام مثل الام. الصحيح ان رمضان لا يشترط فيه النيه الا اول ليله فقط والباقي يتبع، لان المسلم لم ينوي قطعا اصلا من نوع من حين واول ليله الى اخر ليله الا اذا وجد ما يبيح الفطر فافطر ثم استأنف الصوم في أثناء الشهر فيلزمه أن يجدد النية. أفهمت؟ فهم آدم؟ ما أنت شيء. نعم فهمت ذي؟ طيب ماذا قلت؟ إيش اللي يسأل؟ نعم تمام اين فانه يجدد النية. تمام نعم ان بقي صائما لم يقطع. هذه هي اللي سال يستأنف النية من جديد. الانسان لو كان من اهل هذه البلاد وصام على بلده ثم سافر الى بلد اخر فافطروا وافطر قلنا بنام تفطر معه لكن يا شيخ ويقضي يوما لا هو صام 29 هو صام مع فطره ذلك البلد 29 يوما 29 يوما واهل بلدي صام 30 يوما هل يقضي وهل بلد الثاني اذا صام 30 البلد الثاني احتمال 30 او 29 لا لا انه صام قبلك. طيب اذا صام قبله 29 له 30 له واضح وبلدها إذا تقولهم صاموا 30 معنى يفطرون بعد هؤلاء بيوم. في احتمال أن نقول يلزمه لأن البلد الذي انتقل منه والذي انتقل إليه كلاهما تم فيه الشهر فأزمه الإتمام، ويحتمل أنه قال لا لا أزمه الإتمام، والأرجح عندي الآن أنه يلزمه الإتمام لأن البلد الأول والثاني كلاهما أتى يكفيه. إذا لم يتم الأول يكفي، إذا لم يتم الثاني يلزم يجب عليه القضاء لأنه ما صام إلا 28 يوم. نعم نعم يا فهد. إذا نعم مؤكدا نعم فهو مسافر ويترخص بالسفر، لكن إذا كان حد استطاع مثلا يحتمل السفر لا ما ما يكون ما يكون مسافرا إلا إذا أكدوه في المطار. لا ما ترخص. ثم الفضل في الفريق واجب كذلك لو حصل حريق فريق